وكذلك حفظك الله يسأل عن النعناع، يقول هل النعناع أيضا نوع من الطيب، نوع من الريحان، فلا تستعمله وأنت محرم. نعم.